الشريط 47 من شرح كتاب الصلاة من زاد المستقنع. قل لآدم صلى وراء متنجس وهو يعلم أن عليه نجاسة. المأموم يعلم أن على الإمام نجاسة وصلى خلفه. المذهب تبطل صلاتهما. نعم المذهب تبطل صلاتهما. والقول الثاني إذا انتهت الصلاة لا يعني طبعا انتهى سلموا انتهى، لكن الإمام جاهل ما علم بالنجاسة إلا بعد أن صلى وأخبره المأموم. والمأموم القول الثاني الصلاة صحيحة لأن الإمام معذور بجهله، والمأموم يعتقد أن الإمام في هذه الحال صلاته صحيحة يعني معذور بالجهل، فقد ائتم بشخص صلاته صحيحة. واضح هذه؟ طيب ما تقول في المذهب في هذه المسألة؟ اي نعم المسألة إذا صلى الإمام وعليه نجاسة لا يعلم بها وعلم بها المأموم. نعم لابد على المأموم أن ينبه الإمام. ما نبه صلاة الإمام صحيحة وصلاة المأموم باطلة على المذهب. أريد على المذهب صلاة كليهما باطلة. اي نعم صح. القول الثاني أن كما قال الأخ صلاتهما صحيحة لأن الإمام جاهل والمأموم اقتدى بإمام صلاته صحيحة عند المأموم. طيب يلا يا حجاج، رجل منفرد صلى وعلى ثوبه نجاسة لم يعلم بها إلا حين فرغ من الصلاة، قولا واحدا على المذهب تبطل صلاته غير صحيح. يعني على ثوب النجاسه. اي نعم على ثوب النجاسه. نعم صحيح على المذهب صحيح. صلاته غير صحيح. اصبر صلاته غير صحيحه. نعم قول ثاني صحيح الحديث جبريل. طيب القول الثاني على المذهب صلاته غير صحيح لانه صلى مصطحبا للنجاسة، ومن شروط الصلاة أن لا يكون مصطحبا للنجاسة. والقول الثاني أنه أن صلاته صحيحة. الدليل حديث جبريل أنه الرسول عليه الصلاة والسلام صلى بحذائه وصلى الصحابة أيضا بحذائه، والنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة خلع الصحابة نعالهم، وبعد ان انتهى من الصلاة سألهم لماذا خلعني عليهم، قالوا رأيناك خلعتها فخلعناها، فقال أتاني جبريل فأخبرني أن بهما نجاسة فخلعناها قدرا. وجه الدلالة من الحديث لا أنه كانت بها نجاسة ولم يعلم بها فحين عدم خلعها. وجه الدلالة من الحديث على أن من صلى بنجاسة جاهلا بها فصلاته صحيحة. أنه لو صلاته لعاد الرسول عليه الصلاة والسلام من جديد. لعادها من جديد. طيب أحسنت. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. درس جديد الآن. قال المؤلف رحمه الله: ولا تصح إمامة الأمي. لا تصح إمامة الأمي يعني إلا بمثله كما سيأتي في آخر. الأمي نسبة إلى الأم. انتهينا منها من جهلة ومم حتى انقضى الصحة دمم وحده تكلمنا عليه. أولى أيها المأموم يعلم النجاسة وصلاة الصحيح. نعم علم النجاسة وتيقنها. إيه لكن الإمام في هذه الحال صلاته صحيحة لأنه جاهل بها. مثل كمن أكل لحم إبل جاهلا به والمأموم يعلم. لا فهنا صلاته صحيحة إذا كان الإمام يرى أنه لا ينقض الوضوء. طيب نعم. بقي الحالة الثالثة ما هي؟ ماذا وش الحالة الثالثة؟ نعم. وجاء وقت السؤال وشرعنا السؤال. ما هي ما هم الحالان اللي ذكرنا؟ الحدث والنجاسة. علم يمكن ذكرنا انه يعلم هو المأموم او يعلم المأموم وحده او يعلم الامام وحده، يمكن هذا اللي احنا ان الاحوال الثلاث، تارة يعلم الامام وحده دون المأموم، وتارة المأموم دون الامام، وتارة كلاهما لا يعلم. في مسألة يا شيخ، الحدث اثناء الصلاة. نعم. يقول الحدث اثناء الصلاة ما ذكر. ما ذكرنا؟ ذكرنا أنه إذا أحدث في أثناء الصلاة فعلى المذهب تبطل صلاته وصلاة المأمومين. والقول الثاني أنه يستخلف من يتم بهم الصلاة، فينصرف ويقول يا فلان أتم بهم الصلاة. وهذا له دليل، له دليل وتعليل. أما الدليل فهو أثر عمر رضي الله عنه حينما طعنه أبو لؤلؤ المجوسي غلام المغيرة بعد أن شرع في صلاة الصبح، طعنه فأمر عمر عبد الرحمن بن عوف أن يتم بهم الصلاة. هذا أثر بحضرة الصحابة. وأما النظر فلأن المأمومين لم يرد على صلاتهم ما يبطلها، والإمام ورد على صلاته ما يبطلها وانصرف. أما المأموم فبأي ذنب قتلت؟ بأي حجة نبطل صلاته وهو قد شرع فيها على وجه صحيح؟ ولدينا قاعدة مهمة جدا، وهو أن من فعل الشيء على وجه صحيح بمقتضى الدليل الشرعي فإنه لا يمكن إبطاله، سواء صلاة أو وضوء أو غير ذلك، إلا بدليل شرعي. هذه قاعدة عامة، لأننا لو أبطلنا ما قام الدليل على صحته لكان هذا جناية على الإنسان وعلى الشرع. كيف نبطل شيئا قام الدليل على صحته؟ ولهذا المسألة ما هي هينة، يعني يكون نتساهل بالشيء بإبطال الشيء، نقول هذا فاسد هذا باطل ما أشبه ذلك، ليس بالأمر هين. فمثلا القائلون بأن الإنسان إذا مسح على خفه ثم خلعه بطل وضوءه، نقول هذا سبحان الله، بأي ذنب؟ هات دليل من الكتاب والسنة على أنه يبطل الوضوء إذا خلع الخف الممسوح وعلى العين والرأس. أما أن نخطو على شيء صححه الشارع وحكم بصحته ثم نقول هو فاسد بدون دليل، هذا إعنات على المكلف من وجه، وإبطال لما قام الدليل على صحته من وجه آخر. ونحن كما كررنا كثيرا، نحن في الحقيقة متعبدون مربوبون، نمشي في تصحيح عباداتنا وفي إبطالها على ما يقتضيه الشرع، وليس لنا أن نتقدم بين يدي الله ورسوله بأي شيء. فما أطلقه الشارع لا يحل لنا أن نزيده قيدا، وما عممه لا يصح لنا أن نخصص منه صورة من صور العموم إلا بدليل، وما صححه لا يمكن أن نفسده إلا بدليل. وهلما جرى، فمثلا نقول إن المأموم الإمام إذا أحدث بطل الصلاة ولا شك بمقتضى الدليل الشرعي، لكن المأموم لم يرد على صلاته ما يبطلها، وهو حينئذ إما أن ينفرد لأجل العذر وإما أن تتمم الصلاة بجماعة وينتهي المشكلة. يقول المؤلف لا تصح إمامة الأمي. الأمي نسبة إلى الأم، وتعرفون أن الإنسان إذا خرج من أمه فهو لا يعلم شيئا، كما قال الله تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فالأمي لا يعرف يقرأ ولا يكتب، لا يعرف شيئا. إذن الأمي نسبة إلى الأم. فمن هو الأمي؟ الأمي لغة من لا يقرأ ولا يكتب، هذا الأمي، من لا يقرأ ولا يكتب، لقوله تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، في الأميين يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، يتلو عليهم آياته فيقرؤون ويعلمهم الكتاب فيكتبون والحكمة. وقال الله تعالى فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي، وقال في تفسير ذلك وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. فالأمي في اللغة من لا يحسن القراءة ولا الكتابة، لكن الأمي هنا يقول المؤلف من لا يحسن الفاتحة، هذا الأمي، من لا يحسن الفاتحة، حتى لو قرأ غيرها، لو كان يقرأ كل القرآن إلا الفاتحة فهو أمي، لو كان يقرأ لكل اللغات، لكل اللغات يقرأ أي كتاب جيبه بأي لغة يقرأه عليك، لكن لا يحسن الفاتحة فهو أمي في الاصطلاح. فالأمي هنا في الاصطلاح من لا يحسن الفاتحة، يعني ما يقرأها لا حفظا ولا تلاوة، هذا واحد. أو الفاتحة، ما هي الفاتحة؟ الفاتحة هي سورة الحمد لله رب العالمين، سمت فاتحة لأنها افتتح بها القرآن الكريم، ولها أسامي متعددة. يقول أو يدغم فيها ما لا يدغم، يدغم فيها أي فاتحة ما لا يدغم، والإدغام معروف عند العلماء كبير وصغير، فإذا أدغمت حرفا بمثله فهذا إدغام صغير، إذا أدغمت حرفا بما يقاربه فهو كبير، إذا أدغمت حرفا بما لا يقاربه ولا يماثله فهو غلط. فإذا أدغم فيها ما لا يدغم فإنه لا أمي، فإنه أمي. مثل الحمد لله رب العالمين، أدغم الها بالراء، أدغم الها بالراء، هذا إدغام غير صحيح، لأن لها بعيدة من الراء. كيف يدغم؟ يقول مثلا الحمد لله رب العالمين، ما تبين لها، كأنما طمرها، نقول هذا لا هذا أمي، حتى وإن كان لا يستطيع إلا هذا فهو أمي. وجه ذلك أنه إذا أدغم فيها ما لا يدغم فقد أسقط ذلك الحرف المدغم، أسقط. في المثال اللي ذكرت وش أسقط؟ الهاء. طيب أما الإدغام، إدغام المتقاربين، فمثل إدغام الدال بالجيم، مثل قد جاءكم، قد جاءكم، هذه فيها قراءة، والقراءة المشهورة هي التحقيق، قد جاءكم. طيب لكن لو كان يقول قد جاءكم لا يعتبر أميا، لكن ليس في الفاتحة مثل هذا النوع. طيب يعني ما فيها قد جاءكم الفاتحة. يقول أو يدغم فيها ما لا يدغم، أو يبدل حرفا، يعني يبدل حرفا بحرف، وهو الألثغ، الألثغ، مثل أن يبدل الراء باللام، يعني يجعل الراء لاما، يجعل الراء لاما، يسوى الحمد لله رب العالمين، هذا أمي. ليش؟ لأنه أسقط حرفا من الفاتحة، أسقط حرفا، لكن لو قال أنا أسقطت حرفا وأتيت بحرف، ها؟ نقول هذا خطأ، لأن هذا الحرف لا ينوب منابه، هذا الحرف لا ينوب منابه، فأنت أمي. طيب، يستثنى من هذه المسألة إبدال الضاد ضاء، إبدال الضاد ضاء فإنه معفو عنه، وذلك لخفاء الفرق بينهما، ولا سيما إذا كان عاميا، فإن العامي لا يكاد يفرق بين الضاد والضاء، فإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ها، نقول أبدل الضاد جعلها ضاء، ولكن هذا يعفى عنه لمشقة التحرز منه وعسر الفرق بينهما، لا سيما من العوام، لا سيما من العوام. فلهذا استثنى العلماء هذا الحرف وعللوا ذلك بالمشقة. طيب، إن أبدل الصاد وجعلها سينا، ها؟ لا، هذا ليس أميا، لأنها فيها قراءة سبعية، فيها قراءة سبعية، اهدنا الصراط المستقيم، والصراط بالصاد. طيب، إذن إذا أبدل حرفا بحرف فإنه أمي ما لم يرد، ما لم ترد به القراءة. فصار عندنا الآن إبدال حرف بحرف لا يماثله، فهذا أمي، إبداله بما يقاربه مثل الضاد بالضاء معفو عنه، إبدال الصاد سينا يعني جعلها سينا هذا جائز، بل ينبغي أن تقرأ به أحيانا، ينبغي أن تقرأ به أحيانا، لأنه قراءة سبعية، وكما مر علينا سابقا أن القراءة السبعية ينبغي للإنسان أن يقرأ بها أحيانا، لكن بشرط أن لا يكون أمام العامة، لأنك لو قرأت أمام العامة بما لم يعرفوه لأنكروا ذلك ولهبطت ثقتهم بالقرآن، وهذا أمر خطير. فالعامة لا تقرأ عندهم إلا بما في مصاحفهم لئلا توجب عليهم التشويش. قال: أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى. هذا أيضا من الأميين، يلحن فيها أي في الفاتحة لحنا يحيل المعنى، واللحن تغيير الحركات، هذا اللحن تغيير الحركات، سواء كان تغييرا صرفيا أم نحويا، فإن كان يغير المعنى فإن ذلك أمي المغير، وإن كان لا يحيله فليس بأمي. فإذا قال الحمد لله رب العالمين، فاللحن هذا لا يحيل المعنى، وعلى هذا فليس بأمي، فيجوز أن يكون إماما بمن هو قارئ. وإذا قال أهدنا الصراط المستقيم فهذا يحيل المعنى، لأنك إذا قلت أهدنا صار من الإهداء يعني إعطاء الهدية، وإذا قلت اهدنا يعني دلنا ووفقنا، فهذا بينهما فرق. ولو قال إياك نعبد، ها، هذا إحالة، إحالة شديدة، فهذا أمي. ولو قال صراط الذين أنعمت عليهم يحيل أيضا. طيب، ولو قال إياك نعبد هذا لا يحيل المعنى. إياك نستعين ها؟ لا يحيل. طيب المهم إذا كان يحيل المعنى فهو أمي، وإن كان لا يحيل المعنى فليس بأمي. لكن ليس معنى ذلك أنه يجوز أن يقرأ الفاتحة ملحونة، لا، لا يجوز أن يلحن ولو كان لا يحيل المعنى، لكن الكلام على أنه هل هو أمي أو غير أمي. يقول المؤلف: أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى إلا بمثله. إلا بمثله، إذا وجد إنسان مثل هذا الإنسان أمي ما يعرف الفاتحة وصلى به فصلاته صحيحة لمساواته له في النقص، كل منهم الآن ها؟ ناقص. طيب لو أما القارئ أميا ها؟ ما يصح. يصح آه. يعني صار الأمي هو المأموم يصح، وإن كان هو الإمام فإنه لا يصح. هذا هو المذهب. القول الثاني وهو رواه عن أحمد أنه يصح أن يكون الأمي إماما، الأمي إماما، ولكن خلاف أمر النبي عليه الصلاة والسلام حين قال: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. وعلى كل حال فصحة إمامة الأمي بمن هو قارئ، وإن كانت مروية عن إمام أحمد، وإن كانت تنبني على القاعدة اللي سبق أن من صحت صلاته وصحت إمامته، لكن ينبغي أن نتجنبها، لأن فيها شيئا من المخالفة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. طيب يقول مالك رحمه الله: وإن قدر على إصلاحه لم تصح صلاته. إن قدر الفاعل من؟ الأمي. إن قدر على إصلاحها أي إصلاح اللحن الذي يحيل المعنى ولم يصلحه فإن صلاته لا تصح. وإن لم يقدر فصلاته صحيحة دون إمامته إلا بمثله، لكن الصحيح أنها تصح إمامته في هذا الحال. يعني يوجد بعض البادية ما يستطيع أن ينطق أن ينطق بالفاتحة على وجه صحيح، ربما تسمعه يقول أهدنا ثم تقول هذا غلط، قل إهدنا فيقول أهدنا، تقول قل إهدنا فيقول أهدنا، تكرر عليه ما يقدر. وهذا شيء مشاهد مجرب، بعض البادية ما يمكن يقرأ إلا ما كان قد اعتاده. نقول هذا الإنسان عاجز عن إصلاح اللحن فصلاته صحيحة، وأما من كان قادرا فصلاته غير صحيحة كما قال المؤلف إذا كان يحيل المعنى. ثم قال: وتكره إمامة اللحان. تكره إمامة اللحان، اللحان كثير اللحن، والمراد في غير الفاتحة، فإن كان في الفاتحة وأحال المعنى صار أميا لا تصح صلاته على المذهب، لكن إذا كان كثير اللحن في غير الفاتحة فإمامته صحيحة لكن تكره. ما الدليل؟ الدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. وهذا خبر بمعنى الأمر، فإذا كان خبرا بمعنى الأمر فإنه إذا أمهم من ليس دون من ليس أقرأهم فقد خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه ولاية. وقد ذكر الإمام أحمد رحمه الله حديثا لكنه لم يذكر سنده: إذا أما الرجل القوم وفيهم من هو خير منه لم يزالوا في سفال، لأنهم انحطوا فيحط الله قدرهم. وتكره إمامة اللحان. والفأفاء والتمتام. ها؟ كيف؟ الفأفاء والفأفاء بالألف. الفأفاء والتمتام. الفأفاء هو الذي يكرر الفاء، يعني إذا نطق بالفاء يكررها، مثل إذا جاءت الفاء في جواب الشرط أو عاطفة صار يكررها، يلا ينطق بها إلا بالتكرار. التمتام يكرر التاء. طيب في من في من الناس من يكرر الواو؟ ها؟ واو. أين؟ نعم، مقتضى هذا الذي قال المؤلف أن نقول الواو. على كل حال الذي يكرر حروف تكره إمامته من أجل زيادة الحرف، زيادة الحرف. ولكن لو أما الناس، لو أما الناس فإمامته صحيحة. قال ومن لا يفصح ببعض الحروف. من لا يفصح ببعض الحروف يعني أنه يخفيها بعض الشيء، وليس المراد أنه يسقطها، لأنه إذا أسقطها فإن صلاته لا تصح لنقصان الفاتحة. يعني إذا كان بالفاتحة فإنها لا تصح لنقصانها. أما إذا كان يذكرها لكن بدون إفصاح فإن إمامته مكروهة. ولم يذكر المؤلف كراهة إمامة من لا يقرأ بالتجويد، لأنه لا يكره، لا تكره القراءة بغير تجويد. القراءة بغير تجويد غير مكروهة. التجويد من باب تحسين الصوت بالقرآن وليس بواجب. إن قرأ به الإنسان لتحسين صوته فهذا طيب، وإن لم يقرأ به فلا حرج عليه ولم يفته شيء مما يأتم بتركه. بل إن شيخ الإسلام رحمه الله ذم أولئك القوم الذين يعتنون باللفظ وربما يكررون الكلمة مرتين أو ثلاثا من أجل أن ينطقوا بها على قواعد التجويد ويغفلون عن المعنى وعن تدبر القرآن. ذكروا بعض الأخوة الذين ألفوا في هذا الباب، لأني قرأت كم رسالة في هذا الباب في عدم وجوب قراءة القرآن بالتجويد، ولهذا الفقهاء لم يذكروا أنه تكره إمامة من لا يقرأ بالتجويد. طيب، قال ومن لا يفصح ببعض الحروف وأن يؤم أجنبية فأكثر لا رجل معهن. يكره أن يؤم أجنبية فأكثر. أجنبية يعني ليست من محارمه هذه الأجنبية، لأن الأجنبي في كل موضع بحسبه. فالأجنبية المرأة التي ليست من محارم الإنسان يكره أن يؤم أجنبية فأكثر لا رجل معهن. في كلام المؤلف يحتاج إلى تأمل قول أجنبية فأكثر. أما إذا كانت أجنبية فإن الاقتصار على الكراهة فيه نظر ظاهر إذا استلزم الخلوة، ولهذا استدل بالشرح، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخلو الرجل بالأجنبية. ولكننا نقول إذا خلا بها فإنه يحرم عليه أن يؤمها أن يكون إماما لها ويصلي بها، لأن ما أفضى إلى المحرم فهو محرم. أما قوله فأكثر يعني أن يؤم امرأتين فأكثر، فهذا أيضا فيه نظر من جهة الكراهة، وذلك لأنه إذا كان مع المرأة مثلها انتفت الخلوة، انتفت الخلوة. فإذا كان الإنسان أمينا فلا حرج أن يؤمهما، وهذا يقع أحيانا في بعض المساجد التي تكون الجماعة فيها قليلة، ولا سيما في قيام الليل في رمضان، يأتي الإنسان إلى المسجد ولا يجد فيه رجالا، لكن يجد فيه امرأتين أو ثلاثا في خلف المسجد، فعلى كلام المؤلف يكره أن يبتدئ الصلاة بهاتين المرأتين أو الثلاثة أو الأربعة، ولكن الصحيح أن ذلك لا يكره، وأنه إذا أمم امرأتين فأكثر فالخلوة قد زالت، ولا يكره ذلك إلا إذا خاف الفتنة. إذا خاف الفتنة فإنه حرام، لأن ما كان ذريعة للحرام فهو حرام. هي كلام المؤلف الآن له صورتان: الصورة الأولى أن تكون المرأة واحدة، فهنا نقول يحرم مع الخلوة، ومع عدم الخلوة لا يحرم، لكنه لا ينبغي. مع عدم الخلوة لو كان يعني في البيت نساء أو حوله رجال مثلا وصلى بها وحده، فهنا ليس هناك خلوة، لكن مع ذلك يخشى من الفتنة، يخشى من الفتنة، لأنه يكون الجماعة توجب الإلفة والمحبة والعلاقة. إذا كان امرأتان فأكثر قلنا لا يحرم، لكن إن خاف فتنة فإنه يحرم من هذه الناحية، أما من حيث الإمامة فليس في ذلك شيء. هذا الصحيح، يعني يجب التفصيل في هذا. الصلاة صحيحة، نعم. قال: وأن يؤم قوما أكثرهم يكرهه بحق. طيب، أن يؤم قوما أكثرهم يكرهه بحق، وجه ذلك استدل المؤلف رحمه الله بدليل لكن فيه نظر، وهو ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبر، والمرأة التي زوجها عليها ساخط، ورجل أم قوما وهم له كارهون. ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم، يعني لا ترفع: العبد الآبق، والمرأة التي زوجها عليها ساخط، وإمام قوم وهم له كارهون. هذا الحديث ضعيف، ولو صح لكان فيه دليل على بطلان الصلاة، لكنه ضعيف. ومن ثم قال الفقهاء بالكراهة. وقد ذكر ابن مفلح رحمه الله في النكت على المحرر بأن الحديث إذا كان ضعيفا وكان نهيا فإنه يحمل على الكراهة، لكن بشرط أن لا يكون الضعف شديدا، وإذا كان أمرا فإنه يحمل على الاستحباب. والحديث هذا ضعيف، ولذلك قالوا أنه يكره. لكن ما وجهه؟ يقولون إن العبد الآبق قد غصب وقته، قد غصب وقته، لأن المفروض أن يكون وقته لمن؟ لسيده وهو قد أبق منه كذا يا. ماذا قلنا في التعليل؟ أين أن العبد الأبق وش ما شو ما قلنا؟ قلنا في التعليل أو غفلت؟ طيب على كل حال يقولون إن وقته مغصوب، فهو كالمصلي في مكان مغصوب لا تصح. ولهذا قال الفقهاء، شف دقة الفقهاء رحمهم الله، قالوا لا يصح نفله وفرضه يصح. ليش؟ قال لأن الفرض مستثنى شرعا حتى لو كان سيده عنده يقول لا تصلي، يقول بصلي غصبا عليك. النافل لو قال لا تصلي ما يصلي، يمنع. فلهذا قالوا نفل الآبق فاسد وفرضه صحيح. نعم. نعم. نرد على ذلك أن الرسول ما سمعنا قراءته حتى يكون بهذا، وأنه نعرف الآن أن القراء مع طول الزمن أدخلوا على القراءة الشيء، ولذلك كانت قراءة النبي عليه الصلاة والسلام على خلاف قواعدهم. كان الرسول يمد الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم، وهي على قواعدهم غير ممدودة. فلذلك نرى أن هذه أمور يعني دخلت تحسينا من باب تحسين القراءة حتى وصلت إلى هذا الحال. أي نعم، حد هذه المسؤول معلوم، لأنه لو لم يمدها، لأنه إذا قال للفقراء بس معناها أسقط همزة، أسقط همزة. يعني يجب أن نقرأ مثل ما قرأت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، قرأت النبي صلى الله عليه وسلم نقلت هنا عن هؤلاء. أي نعم، لكن ما نستطيع أن نجزم بأنها نقلت على هذا الوجه الموجود الآن، ما نستطيع. أما مسألة مد الفقراء معلوم، لأنك لو قلت للفقراء إنما الصدقات للفقراء أسقطت حرفا، واضح لا بد من المد. نعم. لا، هذا يصح يستدل به على صحة إمامة الفاسق، والله فيها نظر، لأن الغالب أن الأئمة ما يكون أميين، الغالب أن الأئمة ما يكون أميين. نعم. والله فيه شيء من النظر، إذا كان الضعف ليس شديدا فهو متوجه، لأن التأثيم بتركه صعب إذا كان أمرا، تأثيم بتركه إذا كان أمرا صعب، وبفعل إذا كان نهيا صعب. لكن كون الإنسان يكون عنده شبهة يكون هذا من باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. نعم. فأما رجل أجنبي انتقض وضوء المأموم خرج من الصلاة، حتى عند أن يستمر في صلاته؟ إيه نعم، يستمر. نعم. إذا كان المأموم رأى نجاسة في ثوب الإمام والإمام لا يعلم من نجسته، هل أقول الشيخ أنه يجب عليه إنكار المنكر هذا؟ وش يقولون يا جماعة؟ هو لا ينكر المنكر إلا بمنكر، في هذه الحال لن ينكر المنكر إلا بمنكر. ما هو المنكر؟ قطع صلاته. ففي هذه الحال يا كنت في الليلة الماضية في الدرس الماضي قلنا ينفرد ويكمل نفسه، وإذا سلم يخبر الإمام. لكن فيه شيء عندي، فيه شيء، والأقرب ما قررته الآن، أنه يستمر في صلاته، لأن الإمام في هذه الحال صلاته صحيحة على القول الراجح. مش عصا ولا بشيء، مش عصا ولا ما يضربه، يرفع ثوبه مشكلة وانكشفت عورته. محمد بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتصح إمامة ولد الزنا والجندي إذا سلم دينهما والجندي إذا سلم دينهما، ومن يؤدي الصلاة بمن يقضيها وعكسه، لا مفترض بمتنفل ولا من يصلي الظهر بمن يصلي العصر أو غيرهما. فصل يصح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن إمامة الأمي لا تصح. ماذا تقول؟ من هو الأمي؟ لا، هذا الأمي لغة، لكن الأمي في اصطلاح الفقهاء من لا يحسن الفاتحة. طيب، هل عدم صحة إمامته مطلقا أو استثنى من ذلك شيء؟ مطلقا. ما الذي يستثنى؟ إذا علمت أنه يستثنى بسبب أن الجماعة رفعوا أيديها، ما أصح. نعم، استثنى المؤلف مثل اللحام بمثله، فإنها تصح. مثل اللحام بمثله، اللحام تكلم عن أمي. تصح إمامة الأمي بمثله، إمامة الأمي إذا كان مأموم أمي تصح إمامته بمثله. يعني واحد ما يقرأ يصح أن يكون إماما بين من لا يقرأ. طيب، وهل تصح بمن يحسن القراءة؟ ها؟ لا، الجنب على كلام المؤلف لا تصح، لأنها لا تصح إلا بمثله. هل هناك قول آخر؟ قول إنها تصح. نعم، لأنه عاجز، والعاجز عن الشيء كفاعله. طيب الأخ، يقول المؤلف إن هذا لجنبك إنه تكره إمامة اللحان. من هو اللحان؟ يعني الملحن على العود ولا ايش؟ ها؟ من هو اللحان؟ ما رجعت؟ أما حضرت؟ ما حضرت. طيب، معذور. نعم، اللي عند الباب. كثير اللحن الذي لا يحيل المعنى. تمام، فهي إذن صيغة مبالغة. يقول مؤلف إن الفأفأ تكره إمامته، فمن هو الفأفأ؟ الذي يكرر الفاء. ولكن تصح إمامته أو لا؟ لكن تصح أو لا؟ ها؟ تصح، يعني يصح أن يكون إماما لكنه يكره. أحمد، من هو التمتام؟ هي نعم، هي نعم. طيب، هل إمامته صحيحة أو لا؟ ولكنها مكروهة. طيب، رجل يبدل حرفا بحرف، هل تصح إمامته أو لا؟ هنا نعم تصح. يبدل حرفا بحرف، طبعا على رأي المؤلف لا تصح. لا تصح. نعم. ولا يستثنى شيء. يبدل حرفا بحرف، هنا بمثله. إما خاف إلا بمثله. لكن إذا كان يعني قادر على إصلاح الخلل أو الحرف هذا. لا أنا قصدي ما يستثنى بعض الحروف، ما هو بعض الأعلام. هناك حرفان إما شرطة ما الضاد يعني ينطق بدل الضاد ينطقها ضاء. إذا أبدل الضاد بالضاء. وكذلك السين بالصاد. طيب. الضاد بالضاء مثل إذا قال غير المغضوب عليهم المغضوب ولا الضالين فإن ذلك يصح كذا لعسر الفرق بينهما ولا سيما على العامة. يقول المؤلف إنه يكره أن يؤم أجنبية فأكثر لا رجل معهن. نعم على قول المؤلف تصح الصلاة ولكن نعم. أما القول الصحيح إذا كان يعني منفردين فلا تصح لأن الإنسان لا إذا كان منفردين رجل وامرأة لا يجوز فهو حرام. نعم. طيب حرام أن ينفرد بها. نعم. وإن كان معه نساء فلا وجه الكراهة. إذا كان معه نساء فلا وجه الكراهة بشرط أن يكون الإمام أمينا. طيب إذن مع الواحد أن نقول حرام ومع الثنتين فأكثر جائز إذا كان أمينا، هذا القول هو الراجح. وعلى هذا فإطلاق المؤلف الكراهة فيه نظر. طيب رجل يا خالد صار إماما لقوم وهم يكرهونه. على قول المؤلف أن صلاة لا تصح. لا تصح. على قول المؤلف سوف يحاسبك المؤلف على هذه الكذبة عليه. انتبه. المؤلف ميت في قبره. يقيم عليك بينة يوم القيامة. صلاة مكروهة. ما أدري خلاص بعد هذه السنة مثل الأولى خلاص دي الساعة هذه كذيبة. طيب محمد على قول المؤلف يكره ذلك. نعم استدل بحديث أدنى فلا يتجاوز صلاة ما دانهم وذكر منها الإمام الذي يكره قوم الذي يوم قوم وهم له كارهون. طيب طيب لكن هل الإمام يقول إنه يكره أن يؤم قوما يكرهونه أو قيد ذلك؟ يكرهونه بحق. يكرهونه بحق هذه لا بد منها لا بد. المؤلف قال إنه يكره أن يؤم قوما يكرهونه بحق أو أكثرهم كذا. طيب الدليل الحديث هذا الذي ثلاثة لا يتجاوز صلاة مع العبد الآبق طيب رجل يا خالد صار إماما لقوم وهم يكرهونه. على قول المؤلف أن صلاة لا تصح. لا تصح. على قول المؤلف سوف يحاسبك المؤلف على هذه الكذبة عليه. انتبه. مؤلف ميت في قبره يقيم عليك بينة يوم القيامة. صلاة مكروهة. ما أدري خلاص بعد هذه السنة مثل الأولى خلاص دي الساعة هذه كذيبة. طيب محمد على قول المؤلف يكره ذلك. نعم استدل بحديث أدنى فلا يتجاوز صلاة ما دانهم وذكر منها الذي يؤم قوما وهم له كارهون. طيب طيب لكن هل الإمام يقول إنه يكره أن يؤم قوما يكرهونه أو قيد ذلك؟ يكرهونه بحق هذه لا بد منها لا بد. المؤلف قال إنه يكره أن يؤم قوما يكرهونه بحق أو أكثرهم كذا. طيب الدليل الحديث هذا الذي ثلاثة لا يتجاوز صلاة مع العبد الآبق المرأة إذا باتت زوجها عليها ساخط ساخط ورجل أم قوما وهم له كارهون. لو قال لك قائل هذا الحديث يقتضي أن ذلك حرام لأنه يقتضي عدم صحة الصلاة ولا تبطل الصلاة إلا بفعل محرم فيها، نقول نعم أن ظاهر الحديث يدل على ذلك، ولكن العلماء لما كان هذا الحديث فيه ضعف ويعني جعل الحديث في كراهة، يعني استعمالا لقاعدة ابن مثله أن الحديث إذا كان فيه ضعف ولكن ضعفه ليس قوي فإن كان للتحريم فإنه يحمل الكراهة، لأن إبطال العبادة بدون دليل بين لا يجوز فيحمل على الكراهة احتياطا كذا. إذن معناها ابن مفلح رحمه الله سلك سبيل الاحتياط، قال لاحتمال أن يكون صحيحا نقول يكره، ولعدم الثبوت على وجه نقدم به على إبطال الصلاة لا نقول بالتحريم. واضح؟ طيب بالنسبة للعبد الآبق كيف حاله على ما فصلنا ذاك الدرس؟ عندك اثنين على الصلاة صلاة صحيح إذا كانت فرضا، نعم فإنه موقوف على سيده، لا مو سيده مو بحوره وأبقى عن سيده، إذا كانت فرضا فصح. نعم من نفر لما الفرض؟ لأن الفرض واجب يعني يجب عليه، أي نعم، حتى ولو معه السجد بخلاف بخلاف النفر. والقول الثاني في المسألة ذكرنا لكم أنها تصح صلاة مطلقة. طيب إذا كانوا يكرهون عبد الله كراهة شخصية، هذا لا تكرهون صلاة، إذا كانوا يكرهون كراهة شخصية لا تكره إمامته فيهم، لا تكره. من أين أخذتها؟ لأنه قال المؤلف قيده فقال بحق، طيب والحق لا يكون إلا بما يعني بالشرع. إيه نعم. طيب لكن حديث رجل أما قوما وهم له كارهون ما يدل على الكراهة مطلقا؟ أظن ذكرنا لكم هذا. طيب نبدأ من الآن لأن هذا منتهى الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أو قوما أكثرهم يكرهوا بحق. أفادنا المؤلف من هذا أنه لو كان الجميع يكرهه لكانت الكراهة من باب أولى، وأنه لو كان الأقل يكرهه فإن ذلك لا يضر. وأفادنا قوله بحق أنهم لو كرهوه بغير حق، مثل أن يكرهوه لأنه يحرص على اتباع السنة في الصلاة، يقرأ بهم السور المستحبة المسنونة ويصلي بهم صلاة التأني، نعم، ولا يحلق لحيته ولا يطيل ثوبه إطالة محرمة، نعم، فإن إمامته فيهم هي صحيحة يا ياسر، صحيحة مطلقا حتى الأول، فإن إمامته فيهم لا تكره لأنه يقول بحق. وهذا الرجل الذي كرهه جماعته لأنه يعد الصلاة على الوجه المشروع من الإطالة المشروعة، نقول هؤلاء كرهوه بإيش؟ بغير حق، فلا عبرة بكراهتهم. لكن ظاهر الحديث الكراهة مطلقا، أنه ما دام أكثر الجماعة كارهين له فإنه يكره أن يؤمه، وذلك لأن الغرض من صلاة الجماعة هو الائتلاف والاجتماع، وإذا كان هذا هو الغرض فمن المعلوم أنه لا ائتلاف ولا اجتماع إلى شخص نعم مكروه عندهم. ولكن إذا علم أنا أقول بناء على هذا القول الذي نرى أنه أصح أنه يكره مطلقا بحق أو بغير حق، ولكن ينبغي له إذا كانوا يكرهونه، يا بخاري انتبه، إذا كانوا يكرهونه بحق ينبغي له، بس بغير حق، إذا كانوا يكرهونه بغير حق ينبغي له أن يعظهم ويذكرهم ويقول لهم أنا لم أطيل الصلاة بكم إلا على حسب ما جاء في السنة، وأنا لم أدع ثوبي فوق الكعب إلا لما جاءت به السنة، وهكذا. نعم، فالذي ينبغي له أن يتألفهم، وإذا علم الله من نيته صدق نية التأليف بينهم يسر الله له ذلك. أما أن يفرض نفسه عليهم وهم يكرهونه، نعم، وإذا سلم وانصرف وإذا وجوههم معبسة عليه، كيف يكون إماما لهم؟ هذا بعيد عن مقصود الإمامة. ثم قال المؤلف رحمه الله: وتصح إمامة ولد الزنا والجندي إذا سلم دينهما. تصح إمامة ولد الزنا. ولد الزنا ليس له أب، لأنه خلق من ماء سفاح لا نكاح، وله أم. نعم، له أم، له أم. ولد الزنا لا ينسب لأحد، لا للزاني ولا لزوج المرأة إن كانت ذات زوج، لأنه ليس له أب شرعي. لكن هل له أب قدري؟ نعم، له أب قدري لا شك، ما خلق إلا من ماء الرجل. ولد الزنا قد يكون سليم العقيدة، مستقيم الدين، فيكون كغيره. ما دام سليم العقيدة مستقيم الدين فإنه يثبت له ما يثبت لغيره. ولهذا قال المؤلف: تصح إمامته. طيب، وهل تكره إمامته؟ لا، لا تكره، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. الجندي أيضا تصح إمامته، وهو الشرطي، تصح إمامته حتى ولو كان في لباسه العسكري، لأنه رجل من المسلمين، بل قد نقول إنه قام بعمل مصلحته عامة، فيكون من هذا الوجه أحسن عملا من الذي يعمل عملا مصلحته خاصة. فالجندي تصح إمامته. وهل تكره؟ لا، لا تكره، لعموم الحديث: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. وإنما نص المؤلف على ولد الزنا والجندي لأن بعض العلماء كره إمامتهما، ولكن لا وجه للكراهة. والجندي إذا كان قد يحصل منه عتو على الناس وغشم وظلم، فإن هذا يحصل لكل ذي سلطان، كل ذي سلطان يمكن أن يحصل منه ظلم وغشم وجور، حتى المدرس في فصله ربما يسلط على بعض الطلبة ويظلمهم ويرقق لبعض الطلبة ويحابيهم، فكل ذي ولاية فإنه عرضة لأن يقوم بالعدل أو يقوم بالجور. والحاصل أن الصحيح أنه لا تكره إمامتهما، وهي صحيحة. قال: ومن يؤدي الصلاة بمن يقضيها. من يؤدي الصلاة بمن يقضيها. أولا لا بد أن نعرف ما الفرق بين الأداء والقضاء. الأداء ما فعل في وقته، والقضاء ما فعل بعد وقته، وهنا شيء ثالث: الإعادة، ما أعيد في وقته. هذه ثلاث أمور توصف بها الصلاة: أداء ما فعل في وقته أولا، إعادة ما فعل في وقته، ثانيا قضاء ما فعل في وقته ما فعل بعد وقته. يقول المؤلف: تصح إمامة من يؤدي الصلاة بمن يقضيها. إمامة من يؤدي، من المؤدي في المثال يا أخ؟ في من لا المؤدي معناه الأداء فعل الصلاة في وقته، لكن قوله إمامة من يؤدي، يكون إمام هو الذي يؤدي، والمأموم هو الذي يقضي فتصح. مثال ذلك: دخل رجل والناس يصلون صلاة الظهر، وذكر أن عليه صلاة الظهر بالأمس، فبأيهما يبدأ، بالصلاة الحاضرة أو بالفائتة؟ يبدأ بالفائتة. فدخل معهم وهو ينوي عن ظهر أمس، وهم يصلون ظهر اليوم. نقول هذا صحيح، صحيح، لأنه قاض صلى خلف مؤدي ولا بأس، فالصلاة واحدة كلها ظهر كلها رباعية، لكن اختلف الوقت، اختلف الوقت. عكس ذلك أن يؤم من يقضي الصلاة من يؤديها، من يقضي الصلاة من يؤديها، يعني يكون الإمام هو الذي يقضي والمأموم هو الذي يؤدي. مثاله: رجل ذكر أن عليه فائتة الظهر أمس، وكان معه صاحب له، فقال لصاحبه: أنا لم أصلي الظهر أمس، ولكني سأصليها الآن، وأنت إذا شئت فصلي معي ظهرك اليوم. فصلى معه ظهر اليوم، والإمام يصلي ظهر أمس. إذن الإمام يقضي والمأموم يؤدي. العلة يعني لماذا صحت المؤدات خلف المقضية وبالعكس؟ لأن الصلاة واحدة، وإنما اختلف الزمن. قال: لا مفترض بمتنفل، يعني لا تصح صلاة مفترض إمامته، لا تصح، لا يصح إتمام مفترض بمتنفل، يعني أنه لا يجوز أن يكون الإمام متنفلا والمأموم مفترضا. لماذا؟ لأن الفرض أعلى من النفل، ولا يصح أن يكون الأعلى خلف الأدنى، لا يصح أن يكون الأعلى خلف الأدنى. واستدلوا أيضا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. قال: فلا تختلفوا عليه، وهذا اختلاف عليه، لأن المأموم مفترض والإمام متنفل. مثال ذلك: رجل يصلي السنة ركعتين، فجاء آخر فقال: أنا أريد أن أصلي معك الفجر. قال: لا بأس. فصلى الإمام السنة وصلى المأموم الفجر، نقول صلاة المأموم غير صحيحة. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، وهذا اختلاف عليه. ولأن صلاة المأموم أعلى من صلاة الإمام في هذه الصورة، ولا ينبغي أن تصح أن يصح الأعلى خلف الأدنى. طيب، هذا هو ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، ولكن في المسألة خلاف. القول الثاني في المسألة أن الفريضة تصح خلف النافلة، أن الفريضة تصح خلف النافلة، واستدلوا لذلك بأدلة. أولا عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم بكتاب الله، ولم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم سوى ذلك أن يكون أقرأ، فالعموم يقتضي أنه لو كان الإمام متنفلا والمأموم مفترضا فالصلاة صحيحة. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم أن معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم نفس الصلاة، ومعلوم أن الصلاة الأولى هي الفريضة والثانية هي النافلة، ولم ينكر عليه لم ينكر عليه. فإن قال قائل نعارض في الاستدلال بهذا الحديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بذلك، فالجواب أن نقول إن كان قد علم فهذا هو المطلوب، والظاهر أنه علم لأن معاذ بن جبل شكي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في أنه يطيل، ولا يبعد أن يقال للرسول عليه الصلاة والسلام إن هذا الرجل يأتي متأخرا يصلي عندك ثم يأتي بنا ويطيل بنا، هذا ليس ببعيد. ثانيا إذا فرضنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم فإن الله تعالى قد علم فأقره، ولو كان هذا أمرا لا يرضاه الله لم يقره على فعله. ولهذا استدل الصحابة على جواز العزل الذي كانوا يفعلون في عهد النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم كانوا يفعلون ذلك في زمن نزول القرآن. طيب ثالثا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض أنواع صلاة الخوف يصلي بالطائفة الأولى صلاة تامة ويسلم بهم، ثم تأتي الطائفة الثانية فتصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا تكون الصلاة الأولى للرسول صلى الله عليه وسلم فرضا والثانية نفلا. طيب ثالثا رابعا أن عمرو بن سلمة أو سلمة عمرو بن سلمة الجرمي كان يصلي بقومه وله 6 أو 7 سنين استنادا إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، حيث نظروا في القوم فلم يكن أحد أقرأ منه فقدموه. ومن المعلوم أن الصبي لا فرض عليه فالصلاة في حقه نافلة، فالصلاة في حقه نافلة، ومع هذا أقر والقرآن ينزل استنادا إلى عموم الحديث يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. وأما الجواب عما استدلوا به من قوله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فالجواب أنهم هم أول من ينقضوا، هم أول من ينقض الاستدلال بهذا الحديث، لأنهم يجوزون أن يصلي الإنسان المؤدات خلف المقضية، وهذا اختلاف أليس كذلك، ويجوزون أن يصلي المتنفل خلف المفترض، وهذا أيضا اختلاف. فتبين بهذا أن الحديث لا يراد باختلاف النية، ولهذا جاء التعبير النبوي بقوله لا تختلفوا عليه، ولم يقل لا تختلفوا عنه، وبين العبارتين فرق، فإذا قل لا تختلف على فلان صار المراد بالاختلاف المخالفة، المخالفة كما يقال لا تختلفوا على السلطان، أي لا تنابذوه وتخالفوه فيما يأمكم به. وقد فسر النبي عليه الصلاة والسلام هذه المخالفة أو عدم المخالفة بقوله فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا إلى آخر الحديث. فصار المراد بقوله لا تختلفوا عليه أي في الأفعال والمخالفة. ولهذا لم يقل صلى الله عليه وسلم فلا تختلفوا عليه فتنووا غير ما نوى، بل قال فإذا كبر فكبروا إلى آخر الحديث. وأما قولهم إن صلاة المأموم إذا كان مفترضا والإمام متنفلا أعلى من صلاة الإمام، فإن الجواب على ذلك أن نقول من أصل هذه القاعدة، من أصل هذه القاعدة؟ وقد دل حديث عمرو بن سلمة الجرمي على أنه يصح أن يأتم الأعلى بالأدنى، فإن قومه يصلون الصلاة فريضة وهو يصليها نفلا، فهذه القاعدة غير مسلمة. ولهذا صححنا فيما سبق أن يصلي القادر على الأركان بالعاجز عن الأركان كما جاءت به السنة في مسألة القيام، أنه يصح أن يصلي المأموم القادر على القيام خلف الإمام العاجز عن القيام. وحينئذ يتبين أن القول الراجح أن صلاة المفترض تصح خلف صلاة المتنفل، وقد نص على ذلك الإمام أحمد رحمه الله نفس الإمام أحمد نص على هذا، فقال إذا دخل والإمام في صلاة التراويح وصلى معه العشاء فلا بأس بذلك. أن يقوله الإمام، إمام المذهب، وهذا هو المنصوص عنه، يقول إذا دخل والإمام يصلي التراويح فليصلي معه العشاء، والذي يصلي التراويح والذي يصلي العشاء مفترض، وهذا نص الإمام. فلذلك فالقول الراجح بلا شك هو هذا، وهو منصوص الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الذي تؤيده الأدلة كما سمعتم. إن صلى محدثا ولم يعلم إلا واحد من ألف رجل من المأمومين، لم تصح صلاة الإمام والمأمومين علت. سمعتم الإجابة؟ نعم. يقول لا تصح صلاة الإمام ولا المأمومين على المذهب. طبعا المذهب منين أخذها منك المؤلف؟ يقول فإن علم هو أو أحد من المأمومين فإن جهل، فإن جهل وكاد ما في أشكال، لا ترد لا تراجع. إن جهل هو مأموم، إن جهل هو مأموم حتى انقضت لم تصح. طيب صحف لمأموم وحده. طيب مفهوم إن علم هو أو أحد المأمومين لم تصح. طيب قل القول الراجح في هذه المسألة إذا كان الإمام جاهلا بالحدث وانقضت الصلاة. نعم. طيب وإن كان عالما والمأموم جاهل على القول الصحيح. طيب يلا يا أحمد، صلى بنجاسة جاهلا ثم ذكر بعد الصلاة على المذهب وعلى القول الراجح. على المذهب يعيد الصلاة. نعم. وعلى القول الراجح أنه يعفى عن ذلك ولا يعيد الصلاة. ولا يعيد الصلاة. صحيح. ما الفرق بين المحدث والمتنجس؟ أن الفرق بينهما أن المتنجس نجس من باب النجاسة من باب التروح تركها من باب التروح نعم الطهارة من باب المطلوبات يعني من باب الأوامر وذيك من باب النواهي. طيب صلى رجل العصر خلف من يصلي الفجر لا يصح على المذهب على المذهب لا يصح. أحسنت. مثاله يصلي من يصلي العصر خلف من يصلي الفجر مثلا رجل يقضي العصر والإمام يصلي الفجر مثلا يقضي ويقضي بعد خلف الفجر الذي يصلي الفجر اي نعم يعني يكون مثل نسي صلاة العصر ولم يذكر الا في اثناء الا في الا عند إقامة صلاة الفجر نعم. تمام. القول الثاني انت قلت عن المذهب في قول ثاني يصح. القول الثاني انه يصح نعم. وهذا هو الراجح نعم. طيب رجل متنفل اين صلى خلف مفترض على المذهب متنفل صلى خلف مفترض وعلى القول الصحيح وعلى المذهب يعني تصح على القولين إذا صار إذا كان متنفلا خيلا خلف مفترض. طيب بالعكس على المذهب لا تصح نعم وعلى القول الصحيح. أحسنت. بماذا استدلوا؟ استدلوا بفعل معاذ. لا هم يقولون لا تصح لأنهم قالوا أن صلاة الإمام أقل من صلاة يعني في مرتبة أقل من صلاة المأموم. طيب لكن أنت قلت استدلوا بفعل معاذ. فعل معاذ عكس كلامه. لا القول الصحيح دعنا القول الصحيح ما وصلنا. هم بماذا استدلوا؟ أن صلاة المأموم أي نعم أعلى رتبة من صلاة الإمام. أي نعم. ولا ينبغي ولا يصح أن يكون طيب فيه دليل. هذا تعليل الذي قلت لكن ما في دليل عندهم. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به في آخر الحديث فلا تختلفوا في نفس الحديث ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. طيب من أين أخذوا هذا؟ من أي كلمة من الحديث عامر؟ أين؟ إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه وهذا اختلاف. طيب يلا بندر القول الثاني. نعم القول الثاني صحة صلاة المفترض المتنفل خلف المفترض صحة صلاة المتنفل خلف المفترض المفترض خلف المفترض نعم. طيب ما دليله؟ عدة أدلة. ها الدليل الأول عموم القول النبي عليه الصلاة والسلام يؤم القوم وأقرأهم بكتاب الله. أحسنت. والدليل الثاني ما ثبت في الصحيح عن معاذ بن جبل أنه كان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام صلاة العشاء فيذهب ويصلي في قومه صلاة العشاء نافلة وهم يصلونها فريضة. نعم. الدليل الثالث نعم. الوجه الثالث الدليل الثالث نعم نعم لا حديث عمرو بن سلمة حيث أنه أما قومه وهو ابن ست أو سبع سنين ونقول حتى لو قالوا أن ربما النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم. لا لا لا أصبر أصبر ما هي هذه وجه الدلالة؟ وجه الدلالة أن إيه أنت النقاش معك لا وجه الدلالة أن هذا الصبي وهو صبي وأما بالغين فأدنى أما أعلم والصلاة في حقه نفل نفل. طيب هذه ثلاثة. الرابع أحد وجوه صلاة الخوف. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بحال طائفتين فتكون له فريضة ثم يحتاج طائفة أخرى ويصلي بهم فتكون له نافلة في حقه نافلة وهم في حقه فريضة. تمام. طيب كيف نجيب أو بماذا نجيب عن دليلهم شيبة؟ دليل الأول عن دليل من قال بالمنع واستدل بالحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. يجيب عليه بأن لو كان فيه من لأخبر بحديث معاذ الأول أنه في دليل تصح لأن الله سبحانه وتعالى اطلع على هذا. لكن نحن قلنا فيما سبق عند الترجيح لا بد من أمرين: الاتيان بأدلتك والجواب عن أدلة الآخر. حين الآن نريد الجواب عن أدلتهم. الجواب عن أدلتهم الأربعة ولا دليل؟ لا لا نعم هذا أي نعم. ترد عليهم بما استدلوا به من قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام أن يؤتم به فلا تختلف عليه. إن المقصود الأفعال ليست النية. والدليل والدليل والدليل ما بعده يبين ما هذا مجمل يبينه ما بعده وهو فإذا كبر فكبروا. نعم. ثم قال تختلف عليه ولم يقل عنه. طيب يلا يا داود. وشي وشو هذا دوره دوره دوره نعم. تجيزون أن يصلي متنفل خلف مفترض مع الاختلاف. ها؟ نعم. خلاص. الوجه الثاني. ها؟ أما التعليل اللي أتوا به فهو مخالف النص، وكل تعليل خالف النص هو فاسد. طيب. تعليلهم مخالف لما تقتضيه النصوص، والتعليل المخالف لما تقتضيه النصوص عليل. واضح؟ طيب. عليل مرضا علة لا يرجى برؤها. نعم. طيب. ناخذ الدرجة دي أظن. ها؟ طيب ما خالف. نأخذ الآن إن شاء الله. يا عبد المنان، ما تقول في رجل يصلي وأظن ذكرناها بال أخذنا الفجر خذ رجاء ناخذ درس جديد الآن. اقرأ علينا درس جديد. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وعلى اللهم صل وسلم أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا من يصلي الظهر من يصلي العصر أو غيرها. فصل: يقف المأمومون خلف الإمام ويصح معه عن يمينه وعن جانبيه لا قدامه ولا عن يساره لا قدامه ولا عن يساره فقط، ولا الفد خلفه ولا الفد خلفه أو خلف الصف إلا أن يكون امرأة أو إمامة أو إماء أو إمامه النساء وإمامة النساء تقف في صفيا. بس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مر علينا أن الصلاة توصف بالأداء والإعادة والقضاء. فالأداء ما فعل في وقته أولا، والإعادة ما فعل في وقته ثانيا، والقضاء ما فعل بعد وقته. عرفتم هذه؟ طيب. فصل في موقف الإمام والمأمومين. هذا الفصل عقده المؤلف لبيان موقف الإمام والمأمومين، يعني أين يقف الإمام من المأمومين. إيش تقول؟ ها؟ ما أخذنا من صلى الظهر؟ طيب. قال ولا من يصلي الظهر بمن يصلي العصر أو غيرها. عندي أو غيرهما غلط. أو غيرها يعني ولا يصح ائتمام من يصلي الظهر بمن يصلي العصر، وذلك لاختلاف الصلاتين. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. مثال ذلك: رجل قام من النوم مثلا، فجاء إلى المسجد فوجد الإمام يصلي العصر وهو لم يصلي الظهر، فأراد أن يصلي الظهر خلف هذا الإمام الذي يصلي العصر. يقول المؤلف إن هذا لا يصح، لا يصح. لماذا؟ لاختلاف الصلاتين، لأن هذه ظهر وهذه عصر. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. وكذلك العكس لا يصح ائتمام من يصلي العصر بمن يصلي الظهر. مثاله: رجل دخل المسجد وفيه قوم قد جمعوا جمع تأخير فوجدهم يصلون الظهر وهو قد صلى الظهر من قبل، فدخل معهم بنية العصر وهم يصلون صلاة الظهر، لا تصح أيضا، وذلك لاختلاف الصلاتين. ومثل هذا أيضا من وجد شخصا يصلي الفجر وهو لم يصلي الظهر فصلى معه بنية الظهر، فإن صلاته لا تصح لاختلاف الصلاتين. هذا هو المذهب. لا يستثنى من ذلك إلا المسبوق، بل لا يستثنى من ذلك إلا المسبوق في صلاة الجمعة إذا أدرك أقل من ركعة. المسبوق في صلاة الجمعة إذا أدرك أقل من ركعة فإنه في هذه الحال يدخل مع الإمام بنية الظهر، والإمام يصلي الجمعة، فاختلفت النية هنا. الإمام يصلي صلاة الجمعة وهذا المسبوق يصليها صلاة ظهر، قالوا هذا لا بأس به، لا بأس به. لماذا؟ قالوا لأن الظهر بدل عن الجمعة إذا فاتت، فبينهما اتصال، بينهما اتصال. ولكن القول الثاني في هذه المسألة أنه يصح أن يأتم من يصلي الظهر بمن يصلي العصر، ومن يصلي العصر بمن يصلي الظهر، ولا بأس بهذا. وذلك لعموم ما سبق من الأدلة. وأما استدلالهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه، فقد بينا أن المراد بالاختلاف عليه مخالفته في الأفعال لقوله: فإذا كبر فكبروا إلى آخر. وعلى هذا القول إذا صلى صلاة أكثر من صلاة الإمام فلا إشكال في المسألة، إذا صلى صلاة أكثر من صلاة الإمام فلا إشكال في المسألة. مثل لو صلى العشاء خلف من يصلي المغرب، أيهما أكثر؟ ها؟ العشاء. فهنا نقول صل مع الإمام، وإذا سلم الإمام فقم وأتي بإيش؟ بركعة، ولا فيه إشكال. ولكن إذا صلى وراء إمام بصلاة أقل من صلاة الإمام فهنا قد يحدث إشكال، لأن المأموم هنا إن تابع الإمام فزاد في صلاته، وإن خالف الإمام خالف إمامه. مثاله: صلى المغرب خلف من يصلي العشاء. فهنا إذا قام الإمام إلى رابعة العشاء فالمأموم بين أمرين: إما أن يتخلف عن الإمام وهذه مفسدة، وإما أن يتابع الإمام وهذه أيضا مفسدة، لأنه إن تابع الإمام زاد ركعة، وإن تخلف خالف الإمام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. فهل هذه الصورة تدخل في القول الصحيح الراجح أن اختلاف النية بين الصلاتين لا يضر؟ الجواب نعم، تدخل في القول الراجح، وأنه يجوز أن يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء. وهذه تقع كثيرا. وإذا قام فإن أدرك الإمام في الثانية فما بعدها، إن أدرك الإمام في الثانية فما بعدها فلا إشكال. صح؟ ها؟ إن أدرك الإمام في الثانية فما بعدها فلا إشكال، لأنه يتابع إمامه ويسلم مع إمامه إن دخل في الثانية، وإن دخل في الثالثة أتى بعده بركعة، وإن دخل في الرابعة أتى بركعتين. يعني ما في إشكال إذا دخل في الثانية فما بعدها، لكن إن دخل في الأولى فإنه يلزم إذا قام الإمام أن يجلس، يلزمه أن يجلس ولا يمكن أن يقوم. انتبهوا. طيب، ولكن إذا جلس هل ينوي الانفراد ويسلم أو ينتظر الإمام؟ نقول هو مخير، لكننا نستحب له أن ينوي الانفراد ويسلم إذا كان يمكنه أن يدرك ما بقي من صلاة العشاء مع الإمام، من أجل أن يدرك صلاة الجماعة. وعلى هذا فنقول: إنوي المفارقة وسلم، ثم ادخل مع الإمام فيما بقي من صلاة العشاء، من أجل أن تدرك صلاة الجماعة. فإن قال قائل: لماذا تجيزون له الانفراد والإمام يجب أن يؤتم به؟ نقول: لأجل العذر الشرعي. والانفراد للعذر الشرعي أو الحسي جائز، الانفراد للعذر الشرعي أو الحسي جائز. دليل انفراد العذر الشرعي في صلاة الخوف: الطائفة الأولى تصلي مع الإمام ركعة، فإذا قام إلى الثانية نوت الانفراد وأتمت الركعة الثانية وانصرفت، سلمت وانصرفت. هذا إيش؟ انفراد لعذر شرعي. الحسي مثل أن يصيب الإنسان في صلاته ما يبيح له قطعها أو تخفيفها، مثل هو يصلي مع الإمام فأصيب بغائط أو بول أو ريح يشق عليه أن يستمر مع إمامه. في هذه الحال نقول له: لك أن تنفرد وتخفف الصلاة وتنصرف. فمن هذا ولا لا؟ إلا إذا كنت لا تستفيد بانفرادك شيئا، مثل أن يكون الإمام يخفف الصلاة تخفيفا بقدر الواجب، فحينئذ لا تستفيد من الانفراد، إذن لا تنفرد. لكن لو فرضنا أن الإمام يطبق السنة في التأني وأنت تقول: إن بقيت مع الإمام تعبت ولا صلاة وهو يدافع الأخبثان، نقول لك أن تنفرد وتخفف الصلاة وتسلم وتنصرف. هذا عذر إيش؟ هذا عذر الحس. إذا صليت المغرب خلف من يصلي العشاء وجلست، نويت الانفراد وجلست، هذا عذر شرعي ولا حسي؟ شرعي، لأنه لا يمكن أن تزيد ركعة متعمدا، فلا بد من أن تجلس. فإن قال قائل: ما تقولون في رجل مسافر صلى خلف إمام يصلي أربعا، هل تبيحون له إذا صلى الركعتين أن ينفرد ويسلم لأن المسافر يقصر الصلاة؟ نقول: لا، لا نبيح له ذلك، لا نبيح له ذلك. ما الفرق بين هذه المسألة ومسألة من يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء؟ الفرق بينهما ظاهر، لأن إتمام الرباعية إتمام صفة. أخي الكريم، تود مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، والتي قامت بتسجيل هذه المادة، أن تبلغها عن أي ملاحظة حول التسجيل، وجزاك الله خيراً.